الراديو 90-90 هواها مصر. أحب أنا المزيكا، لا أحبها أحبها الصراحة، وهو مين ما يحبش المزيكا أصلاً؟ وشوف بقى لما تبقى المزيكا دي حاجة أوركسترالي كده، يعني حاجة يعني مزاج المزاج. قوم قاعدة واخدة اللابتوب في حضني وبتفرج على واحدة من حفلات الأوركستر الشيك دي، وأشنف أذني بقى بالمزيكا العظمة بقى. عارف أنا بقول على المزيكا دي جنة المغمضين. والله العظيم ألا والتقيلك العزف العظيم ده طالع من فرقة كلها بنات، حاجة عظيمة والنبي. بس مش دي القضية، أعمار المشاركات في العزف متباينة جداً وشكلهم كمان مختلف. يعني تلاقي بنوتة بتاعت مثلاً تانية إعدادي وجنبها ست خمسينية ربة أسرة مثلاً وجنبها بنت جامعية. حاجة كمان لفتت نظري، الأوركسترا دي عزفها زي الساعة، ما فيهوش غلطة يا ولداه. تضرب بعينك لا تلاقي مايسترو عمال يشوح بالعصاية يمين وشماله مقطوع حلو مشاورة، ولا حتى في نوتة قصاد العزفات. إيه ده؟ إزاي؟ ده الله يرحمه عبد الحليم حافظ في أنت اللي حتغني يا منعم. الراجل ضحى بحريته عشان يطلع يقود الأوركسترا بدل الليلة ما تفرط من العازفين عشان ما فيش مايسترو. أمال الناس الجميلة دي بتعزف كده إزاي؟ المبدعين دول يبقوا أوركسترا النور والأمل، والعازفات المشاركات في الأوركسترا بنات كفيفات. يمكن اتحرموا من نعمة البصر، لكن ربنا من عليهم بنعمة البصيرة والقدرة على النجاح وتحدي أصعب الظروف في الدنيا، لحد ما يقدروا يتفوقوا على مبصرين كتير قوي. أكبر مجهود بيقوموا بيه هو قلع الشبشب ولبسه تاني، عدم المؤاخذة يعني ويتعبوا وينهجوا ويعيني يصعب عليهم نفسهم. أوركسترا النور والأمل واحد من مشاريع مصر الخير الهادفة لتنمية الإنسان. حكاية البنات دي المشاركات في الأوركسترا، كل حكاية منهم تنفع تبقى سيرة ذاتية يتكتب فيها كتاب لوحدها. خلوني أكلمكم عن شيماء. شيماء 32 سنة، خريجة ألسن قسم لغة إنجليزية، ومعاها دبلوم التربية بدرجة امتياز، وبتشتغل مدرسة إنجليزي في واحد من معاهد النور والأمل. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. شيماء بتقول إنها انضمت لمدارس النور والأمل وهي عمرها 7 سنين. كانت دايماً متفوقة في جميع مراحل دراستها، كانت الأولى على مدارس النور في القاهرة في الثانوية العامة، وبتقول إن أكتر حاجة فرحتها لما دخلت مدرسة النور هو وجود مكان لتعليم الموسيقى للكفيفات، وتعلمت أول سنة في معهد الموسيقى إزاي تقرأ النوتة الموسيقية بطريقة برايل أو بريل، في ناس كتير بتنطقها كده وناس كده. ومن تاني سنة بدأت في عزف آلة الكمان. شيماء مثلت مصر مع أوركسترا النور والأمل في أكتر من مهرجان دولي في كندا وأمريكا وكتير من دول العالم، وجمهور انبهر بيها وبأداء الفرقة دي وجمالهم وتنظيمهم في جميع أنحاء العالم. مروة كمان حكايتها ما تختلفش كتير عن حكاية شيماء، برضو تخرجت من الألسن وحصلت على الماجستير من الكونسرفاتوار تخصص الوتريات. مروة من وقت تخرجها وهي بتقدم حفلات الريسيتال في الأوبرا وساقية الصاوي ومسرح الجمهورية. سافرت لألمانيا وتتلمذت على إيد قائد الأوركسترا الألمانية، هي حالياً عازف الكمان الأول لأوركسترا النور. مروة كمان مقدمة برامج في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبتقدم وبتعد برامج موسيقية في إذاعة الموسيقى. قصص نجاح بنات النور والأمل ملهمة جداً الحقيقة، وتملك طاقة كده وإصرار وحب للحياة. قيمة الجمال والرغبة في تقديمه وتوصيله للناس بغض النظر عن حالتك قيمة عظيمة جداً تستحق التحية. والكيانات والجمعيات زي مصر الخير وغيرها المهتمة بتقديم العون والدعم لكل الموهوبين في بلدنا أياً كانت حالتهم، وبيبصوا بس لقدرتهم على العطاء، تستحق كل الدعم والتحية. والله زي ما بقول لكم كده.